والفتن كثيرة، فتن في الدين وفتن في الدنيا، وهي إلى ازدياد. والفريسة أنت، الفريسة أنت أيها السلفي، أما غيرك فقد افترس من زمان. مثلا البعثي منذ كم افترس، والاشتراكي والشيوعي والناصري والمبتدع والحزبي، كل واحد قد افترس من زمان قديم. الذي بقي أنت، يريدون أن يفترسوك، لا يريدونك أن تكون سلفي المنهج، سلفي العقيدة، تسير على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. يريدون أن يفترسوا، فكن على حذر، احذر الفتن كلها، وتحصن بالعلم النافع. بعض الناس من إخواننا السلفيين هداهم الله يضيعون أوقاتهم سدى في أوقات الدروس، مثل ما بين المغرب والعشاء، في أوقات المحاضرات، وكأنهم ما علموا أنهم الفريسة وأنهم الهدف لأعداء الإسلام ولأعداء السنة. أنت مستهدف، أنت كلهم يريدونك ليفترسوك، فاحذر، لا تضحي بوقتك ولا بنفسك ولا بدينك. ما بين مغرب وعشاء اجعله لله، اجعله لله لطلب العلم. والعاقل يقدم الدرس على المحاضرة إلا إذا كانت المحاضرة لأهل العلم، محاضرة بعلم، المحاضرة الوعظية طيبة ونافعة، ولكن الدرس أنفع منها. وأما محاضرة العلماء فهي مشتملة على خير كثير، على الوعظ وعلى العلم وعلى الفتاوى الشرعية. فقصدي من هذا أنك مستهدف، وأنت ترى من حواليك من قد افترس، من إخوانك، من إخوانك من أهل السنة، ممن كانوا دعاة فصاروا فريسة لأنهم استهانوا بالأمر، استهانوا بالأمر واعتمدوا على أنفسهم مع ضعف في العلم، ولم يعتمدوا على الله ثم على مشايخ أهل السنة والجماعة. فجاءت الأحزاب وأخذت الذي أخذت، وجاءت أمور كثيرة، ومنها أيضا الجاسوسية. هذه كم افترست من ناس من أهل السنة، فصاروا ضحية، ضحية الجاسوسية لتلك الجهة أو للجهة الأخرى أو الثالثة أو الرابعة. المهم فريسة، فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا هو السعيد، لا جاسوسية تفترس، ولا حزبية تفترس، ولا صوفية ولا شيعية ولا رافضية ولا حوثية ولا ولا ولا تفترس. هذا هو الصدق من السعداء في الدنيا في البرزخ وفي الآخرة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكونوا على حذر يا أهل السنة والجماعة، أنتم مستهدفون، أما غيركم فقد انتهوا منهم، قد صاروا كما يقال في البرمة، غيركم قد انتهوا منهم، قد صاروا في البرمة كما يقال لهم ينفذون، على اليمين دور يدور، على الشمال دور يدور أوامر، إن كان حزبيا أو كان شيعيا أو كان جاسوسيا أو كان أو كان إلى آخر أصفار، في الأخير أصفار، يعني أصفر مفتوحة، عبي ما شئت. بغي أنت يا سلفي إن لم تكن حريصا على دينك وعلى إيمانك وعلى سلفيتك، وإلا فستلحق بمن سبق ممن افترسوا قبلك. الآن صار ممن كانوا من أهل السنة صاروا يدعون إلى الحزبية ويدعون إلى التحزب ويدعون إلى البدع ويدعون إلى مخالفات. فأنا أحذر، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم والإمام الشافعي وغيرهما عن تميم الداري رضي الله عنه. أيضا هذا فيه التوكيد اللفظي، أعاد العبارة ثلاث مرات من باب التوكيد اللفظي: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وليس الغش ولا المجاملة ولا المداهنة ولا الصف عني الصف عني، لا، الدين النصيحة الذي ما يواظب على دروس العلم هذا ربما قد افترس، وإذا لم يكن قد افترس فهو في طريق الافتراس. الآن ما في إلا إنسان مفترس وآخر مفترس، نسأل الله تبارك